إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجمل التهاني للفائزين في مسابقتي مع كتاب الله تعالى في رمضان ومع حجاج بيت الله تعالى الحرام. أيها الإخوة، الفائزون في مسابقتي مع كتاب الله تعالى في رمضان، الفائز الأول نصرة حسن حسين علي. العنوان: الشيخ زويد، محافظة شمال سيناء. الفائز الثاني سليم محمد سليم. العنوان: مركز القنايات، محافظة الشرقية. ثانيا أسماء الفائزين في مسابقة مع حجاج بيت الله الحرام. الفائز الأول نبيلة علي سليمان ترشاني. العنوان: ببلاو ضيروت في محافظة أسيوط. الفائز الثاني طارق فؤاد هاشم عبد الله. العنوان: مدينة رأس غارب، عمارات رقم 253، عمارة رقم 10، شقة رقم 1. الفائز الثالث أحمد عبد العال أحمد محمد. العنوان: 20 شارع حانوتي، البر القبلي، حجر النوايتة، منطقة الرمل في محافظة الإسكندرية. الفائز الرابع عبد الرؤوف إبراهيم حسن بازيد. العنوان: شارع الفرشوطي، بجوار قسم أول سوهاج في محافظة سوهاج. الرجاء من الكرام الفائزين في مسابقتي مع حجاج بيت الله الحرام ومع كتاب الله تعالى في رمضان أن يتم تسليم هذه الأوراق: جواز سفر صالح لمدة عام، 3 صور شخصية 4x6، الخلفية بيضاء، شهادة صحية إضافة إلى إيصال الدفع. الرجاء تسليم هذه الأوراق في موعد أقصاه 10 أيام من إذاعة الأسماء على العنوان التالي: مبنى الإذاعة والتلفزيون، مسبيرو، الدور 5، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مرة أخرى أجمل التهاني للفائزين في مسابقتي مع كتاب الله تعالى في رمضان ومع حجاج بيت الله الحرام، إنهم فازوا بالعمرة مع الإقامة مع تمنيات إذاعة القرآن الكريم للجميع بالهداية والتوفيق.